إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن، وبعدما وفقنا الله تبارك وتعالى لإتمام كتاب تهذيب الشرك ومظاهره للشيخ عبد الرحمن بن سعد الحسين، الذي هذب به كتاب الشرك ومظاهره للشيخ مبارك الميلة عليه رحمة الله. بعدما وفقنا لإتمام هذا الكتاب، كنت قد وعدت بأن سوف أعلق على منظومتي التي بعنوان التبصرة. نعم، فهذا قد حان موعد إنجاز ذلك الوعد. نعم، والتبصرة كذلك أذكر بأنها سليلة لقصيدة قبلها سميتها الموقظة، ممكن بعضكم على اطلاع عليها والبعض قد لا يكون يعرفها، قصيدة كنت كذلك أيضا بمعنى هذه، إنما هي ذكر وسرد وإنكار لبعض ما جرى في منطقتنا هذه من بدع وشركيات وما إلى ذلك. وهذه في الحقيقة إنما أنا فيه متبع لما كان عليه أيضا كثير من أهل العلم، أنهم ينكرون ولا يدعون هذه الأشياء، يعايشونها، وإنما ينكرونها ولو أن يكتبوا فيها قصيدة. نعم، وقصيدة الموقظة قلت هي التي قلت فيها هذا يراعي وما سطرته بيدي أهجو ولست به باغ على أحدي، أهجو مناكر قد شاعت وأنكرها بعض وبعض بها مستمسك بيدي، هذا الذي هاجني وحز في كبدي عانيته اليوم أو غدا وبعد غدي، سأنظم اليوم بعضه على أمل أني أعود إذا امتدت له أمدي. وهذا وقد أمد الله عز وجل في أملي، أي في عمري، فنظمت كذلك هذه القصيدة الأخرى التي هي كالتتمة للتي قبلها، حتى يقيض رب العرش طائفة تهز أركانه في الشعب والبلد، هذا ويكفي إذا بالقلب غير ما لم يستطع بلسان أو بأخذ يدي. إذن هذا من تلك القصيدة قلت التي سميتها الموقظة، هذه هي الثانية التي تسمى تبصرة، ورجوت من الله عز وجل أن تكون كذلك تبصرة. نعم، تبصرة المراد بها تبيينا وإظهار للحقائق، والتبصرة عمل ربما إذا فتشتم في معناه ستجدون أنه ربما من أعمال القلب، أنه يتبين ويتضح له وينجلي ويظهر له. نعم، لأن كثير من الناس ممكن جدا حصل لهم، سيما مع وجود من يزخرف هذه البدع ويحاول أن يخترع لها ويتكلف لها من الشبه ما ربما غرر ببعض الناس، فقلت رجوت أن تكون هذه نعم تبصرة وتبيانا. تبصرة كأنه مصدر، مصدر من بصر، بصر وبصر معلوم في العربية أنه يكون طبعا على وزن التفعيل، رسالة تفعيله، تفعيل تقول بصر تبصيرا المفروض، كما تقول كبر تكبيرا وعلم تعليما وحسن تحسينا، إلا أنه إذا كان متعديا معتلا أي معتل اللام نعم جاز قياسا أن يقول فيه التفعيلة، كما يقال مثلا عدى تعدية، نما تنمية، سوى تسوية إلى آخر ذلك. ولربما كذلك المهموز أعطوه هذا الحكم فيقولون مثلا جزأ تجزئته ورفأ ترفئته، ما عدا ذلك قليل نادر، كما يقولون تجربة وتذكرة وتبصرة. نعم. إذن أوان الشروع في هذه القصيدة. أقول وما بالنسبة لحفظها، فبعض الإخوة على كل حال قال لي لماذا لا نسمعها، حق صراحة يعني أنا حفاظا فقط على كثير من إخوة ممكن جدا الذين يعني إذا أرادوا أن يحفظوها ووجدوا منهم متسع لحفظها فذلك جيد لا شك، ولكن إذا لم يستطع الواحد أن يحفظها وأعجبه ما يعني ما فيها من بيان هذه البدع التي الشركية التي ذكرت فيها فليكثر من المرور عليها إن شاء الله، فإن ذلك معتد به ومعتبر، نعم، فهو شبه حفظ. نعم. إذن هذه القصيدة قلت هي قصيدة التبصرة. نعم. قلت هل ما فشى في أرضنا تواتي من التماوت، أقرأها أولا ثم أقرأ الموضع الذي ربما نقف عنده ثم أعود بعد ذلك عليها بالتعليق. نعم. هل ما فشى في أرضنا تواتي من التماوت على الأموات، لا سيما قبور الأولياء يقصدها الناس من الأنحاء، وبعضها شدت له الرحال يأمها النساء والرجال، لموعد يعود كل عام تجتمع الحشود للطعام، يختلط الرجال بالنساء من أول النهار للمساء، حول ضريح جص بالبياض يقال روضة من الرياض، وحيك حوله من الأخبار ما لم تسعه صحف الأحبار، حتى غدت به العجوز تقسم وتشتكي إليه ممن يظلم، وربما استغيث في الضراء به كما استجير في السراء، لذاك لا يبعد أن يطافى بقبره ساعة أو يخافى، ولم يزل بمعشر إبليس طورا يقص ثم قد يقيس، حتى دعوا بجاههم ليقبلا دعاء من بجاههم توسلا، وقد عموا عن كل ما هنا شرع من الوسائل إلى الذي ابتدع، وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا، ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابتداع الفقراء، فإنه سبق ابن بادي وسفره طار بكل نادي، وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي، هل ما فشى في أرضنا تواتي من احتفاء بحفر الرفات، من ملة الخليل رأس الحنفاء أم أنه سبيل من قد جنفا. نعم. إذن هل ما فشى في أرضنا توات، فشى بمعنى شاع وانتشر، فشى يفشو، ولذلك تكتب ألف طويلة فشى، هكذا نكتبها نعم كما أرى في النسخة التي ربما عندكم، فشى يفشو، نعم، فشوا يقال في مصدرها، فشوا فعول مصدر قياسي كذلك. إذن قلت فشى بمعنى انتشر وشاع، حتى كاد أن يميز هذه المنطقة نعم كمناطق أخرى من البلاد الإسلامية، ينتشر فانتشارا حتى ربما يظنه بعض الناس أنه من ديننا، نعم، وينشأ عليه الناس ولا يكاد أحد ينكره، بل ترى الفقيه المعدود عند الناس أنه فقيه يكون له مشاركة، أو ربما بعضهم كما رأينا في بعض من تأخر منهم يشارك نوع مشاركة، هكذا أقول، نعم، يظن أن نفسه بهذا قد أدى ما عليه، نعم، نوع مشاركة بمعنى أنه لا يحضر ربما فلكلورة ولا يحضر كذلك ما يكون حولها من طواف، ولكنه ربما يحاضر أو يجعله درسا ونحو ذلك، كأنه يريد أن يجمع إليه صنف من الناس، هذا هو نصيبه من هذه المناسبات والزيارات نعم التي هي أهم ما تتميز به المنطقة. نعم. هل ما فشان في أرضنا توات؟ توات هذا اسم علم يطلق على المنطقة الواقعة في الجنوب الغربي من الجزائر بين خطي طول واحد درجة شرقا وثلاثة غربا، وبين دائرة عرض 20 درجة إلى 30 شمالا، يحدها من الشمال العرق الغربي، العرق نقوله مثلا للكثبان الرملية التي تكون مستقرة، ليست يعني الرمال التي متحركة، فيقول العرق بمعنى يعني ربما لسنوات كالجبال ثابت، العرق الغربي الكبير ووادي أم جدا، ويحدها من الجنوب صحراء تنزروفت ووادي جريت وجبال مودرا، ومن الشرق العرق الشرقي الكبير، ومن الغرب وادي الثورة، ومناطقها ثلاثة، مناطق توات ثلاثة. نعم. أما منطقة قرارة فهي نواحي تيمومون، هذه كلها تسمى قرارة هكذا، قرارة وتوات الوسطى وهي المنطقة التي تقريبا تمتد من إنرقان إلى مشارف تيمومون، هذه تسمى توات الوسطى. نعم. وتدكلت تطلق لنواحي أولف وإلى مشارف عين صالح أو إلى ما يسمى بفقار تسبينا. إذن هذه المنطقة هذه تقريبا تقسيمها الذي هو كأنه يعني مناطق، لا مناطق ثلاث، ولكن توات الكبرى تطلق على الجميع، وهي عبارة عن مجموعة قصور اختطها كما ذكروا زناتا قديما، ليس اختصها ربما عندكم، اختطها زناتا بهذه المنطقة القفرة. نعم. إذن هل ما فشى في أرضنا تواتي من التماوت؟ التماوت، إذن التماوت معناه كون الشخص نعم يأتي إلى قبر أو إلى ضريح شخص ويكون عليه من الحال ما يظهر عليه كأنه قد فقد عقله وفقد ما يكون من مقومات المروءة ومن مقومات كذلك الإنسانية، فكأنه ينطرح بين يدي هذا القبر فيكون كأنه ميت على ميت. نعم. من التماوت على الأموات. نعم. الأموات جمع ميت، وكلمة ميت لا ننسى أنها تعني فيما تعنيه كون الشخص صار في عداد أهل القبور، فنحن إذا زرناه ليس زيارة، ليس كزيارة حي لحي نسأل عن مشاعره وأحواله وما إلى ذلك، لا نستطيع أن نسأل، وإذا سألنا فإن لا نجد الإجابة. نعم. وإنما نزور القبور زيارة حي يطمع في أن تستمر به الحياة إلى ميت من أجل أن يرجع ب شيء من الاعتبار والتذكر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر. إذن زيارتك لها على هذا الوجه فإنه سوف يحصل منها إن شاء الله المقصود الشرعي، وهو كونك إذا زرت القبور فإنك ستتذكر بالآخرة، هذا هو الذي يجب على المسلمين أن يكونوا عليه من الحال عند زيارة القبور، وأن الله تبارك وتعالى قد أمد في عمرهم من أجل أن يكون حياتهم بعد هؤلاء الأموات إنما هي حياة لعلها أن تكون أفضل وأحسن، وأن الفرصة لا تزال بين أيديهم فليستعدوا لهذا الذي هم يعني قبل أن يصلوه هذا المصير. نعم. فليستعدوا له وليتأهبوا له. نعم. فلعل الشخص إذا زار القبور فإنه يزوره على هذا المهنة، فتكون زيارته إذن زيارة شرعية. إذا هو لم يزورها هذا فلا بد على هذا المقصد، فلا بد أن تكون زيارته إما بدعية وإما شركية، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا صح عنه. نعم. أنه قال: كنت نهيتكم. إذن النهي طبعا يفيد التحريم، فلو سألنا سائل ما حكم الزيارة قبل نقوله كانت محرمة، والذي يظهر أن تحريمها إنما كان من أجل أن يتعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يزور القبور، لأن كيفية زر القبور تحتاج إلى تعليم، وتحتاج إلى كذلك بعد التعليم تحتاج إلى تذكير وتعهد هذا المقصد، وهذا هو الذي ربما لم يحصل من كثير من فقهاء المنطقة، من كثير من فقهاء ترك الناس كل واحد يزوره ويزورها كذلك بحسب ما يبدو له مع ما هو موجود من تزيين الشيطان وزخرفته وتلاعبه بعقول الناس سيما الجهال منهم، فكان ما كان وحصل ما حصل. نعم، فزيارة القبور قلت إذا خرجت عن المقصد الشرعي المنصوص عليه، المنصوص عليه في النصوص الشرعية، فإن صاحبها لا بد وأنه سوف يقع إما في الزيارة البدعية، البدعية كثير من يزور القبور يقول أنا أمشي نقرأ القرآن على صاحبها، هكذا يقول أنا أزور القبور فقط من أجل باش هذا القريبي ولا كذا ما يستوحش، ما يجيش الناس ما كانش قاعد لي واحد يطرح يجي يترحم عليه وكذا، هم هذا المقصد وإلى آخره كما شاء، ولا يزورها بقصد أنه يريد أن يعتبر ويتذكر، وربما يكون كأنه قد حضر درسا مرئيا. نعم، ولذلك حتى الشارع أحكام الشرعية فيها أن القبور ينبغي أو يجب أن تبقى من غير زخرفة، من غير تجصيص، بل قال المالكية من غير تطيين، من غير تطيين تبقى على حالها، لا ترفع قبور قد ما زاد على الشبر ولا تجصص، بل ولا يكتب عليها، لا يكتب عليها حتى الأرقام لا تكتب عليها، وإنما من أراد أن يفعل شيء فليعلمها بما يستطيع أن يعلم به من قبور. نعم، من أجل أن تبقى، نعم، القدوم عليها معين على التذكر، وأما أن تزخرف بأنواع الزخارف كما نحن نرى اليوم فهذا كذلك ليس مما يذكر بالآخرة مما يذكر بالدنيا. نعم، إذن قلت هذا هو الذي صار إليه حال قبور اليوم وللأسف. نعم، وأما الزيارة الشركية موجودة، نعم، الزيارة الشركية سيما بالنسبة لقبور الأولياء يزورها الناس يقولون من أجل أننا نعرض حالنا على هذا الولي الصالح ونبكي إليه ولعله كذلك أن يلتفت إلينا فيكونون معه ربما على الحال التي يفتقدونها عند دعائهم الله عز وجل من الانطراح وإظهار الشكوى وإظهار الفقر والشكاية وسرد الأحوال ونحو ذلك من الأشياء. نعم، إذن هذه الزيارة ويدعونه كذلك ويستغيثون به وربما يأخذون عليه العهد والميثاق أنه يعني أن لا يهملهم ونحو ذلك، فهذه الزيارة حتى وإن ربما قد يقول قائل بهذه الصفة قد لا تكون عند عامة الناس لكنها موجودة ويخشى على من لم يفعلها أنه يوما ما سوف يفعلها. نعم، إذن فهذه الزيارة تسمى زيارة شركية، شركية بمعنى صاحبة والعياذ بالله، ويدخل في ذلك على كلها الطواف بها والتمسح بها والتبرك بتربتها، نعم، ويعني أخذ تربتها واستصحابها ربما كما يفعل كذلك الرافضة بالتربة الحسينية، نعم، فإنهم يستصحبون حتى في أسفاره ويأخذونها، نعم، ويعتقدون فيها أنها تشفي من الأمراض، وربما بعضهم ينصح بأن تجعل في كأس وترك حتى ترصب ثم يشرب ذلك الماء فهو كأنه عندهم ترياق مجرب، بل ربما إلى أخذ ذلك مما بلغنا وسمعنا. نعم، إذن قال لا سيما قبور الأولياء، هل ما فشى أي الذي، هل ما موصولة بمعنى الذي، هل ما فشى أي هل الذي فشى، هل ما فشى في أرض لا تواتي من التماوت، وتكون من هنا بيانية من التماوت على الأموات، لا سيما قبور الأولياء، لا سيما قبور الأولياء يقصدها الناس من الأنحاء، نعم، لا سيما قبور الأولياء أي لا سيما أو أحرى أو خصوصا، نعم لا سيما تستعمل وتعد أحيانا نوع من أنواع الاستثناء، ربما يذكر على الاستثناء فتكون سيه هنا بمعنى مثل، وتكون كأنه نوع استثناء من باب الأحرى والأولى. لا سيما قبور الأولياء، وهل ما زائدة أو موصولة؟ نعم لا سيما قبور، لا سيما قبور الأولياء يقصدها الناس منه، معناه لا سيما ما يقع حول قبور الأولياء، يعني خصوصا من بين سائر القبور. أما سائر القبور فرأينا ما يقع حولها من البدع، ولكن قبور الأولياء ما يقع منها أشد أنكارا. لا سيما قبور الأولياء، قبور الأولياء، الأولياء جمع ولي، جمع ولي، والولي طبعا هو كما قال تبارك وتعالى في آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هكذا ذكروا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى. إذن هذا هو الذي يسمى ولي من أولياء الله تبارك وتعالى. وإن كان جرت عادة أهل العلم أن يخصوا بالذكر في هذا الموضع السابقين بالخيرات الذين اشتهرت لهم وعرفت لهم كرامات وعرفوا بالولاء، ولكن كل مؤمن ففيه نسبة ولاية، كل مؤمن من المؤمنين ففيه نسبة ولاية قلت أو كثرت. قال تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. إذن قبور الأولياء، نحن في الحقيقة من المفروض عندنا في الإسلام ليس عندنا ما يسمى بقبور الأولياء، هذا مصطلح غريب، قبور الأولياء هكذا مصطلح غريب. نعم عندنا قبور المسلمين، المقبرة مقبرة المسلمين يقع فيها كل من هو مسلم ندفنه فيها، وكوننا دفناه فيها فقد أحسننا به الظن، ومن اختار لنفسه أن يدفن في غيرها فلربما يكون ذلك إذا لم يعلم، ربما قد يكون ذلك من إساءة الظن به، سواء دفن في بيته أو دفن في أي مكان. فدفن مسلم في قبور مسلم تزكية له وإحسان للظن به، وإلا من المفروض أنه لا يدفن في قبور المسلمين إلا الذي نعم نعتقد أنه مات مسلما، مات على الإسلام، فيجوز لنا أن ندفنه في مقابر المسلمين. إذن قبور الأولياء هكذا حسب ما هو جار به العرف عند الناس، قبور الأولياء في الإسلام. قلت عندنا ما عندنا شيء يسمى قبور الأولياء هكذا، بل القبر، القبر أي قبر، هو اسم يطلق لكل ما كان من جثمان الميت ووري عليه بالتراب، دفن وغطي جثمانه بالتراب، فنقول فإنه قد أقبر بأي حال من الأحوال يقول أقبر. بل حتى يعني جثمان من ليس بآدمي إذا دفنته في التراب يقول قد أقبرته، أقبرته. إلا أنه في الشريعة خص المسلم ببعض أحكام تتعلق بقبره وكيفية إقباره ونحو ذلك، إكرام للمسلم، نعم إكراما له، أنك عندما تضعه القبلة تستقبل به القبلة وتضعه على يمينه ويكون متجها إلى القبلة التي كان يصلي إليها وكان يعظمها وكان إلى آخر ذلك مما يعاملها به، فكذلك يكون أيضا إذا وضع في قبره، بل وإذا تيسر أن يلحد له في قبره، وكذلك بعد ذلك قبره نعم نوصل به ما يجعله علما على القبر، علم على القبر بمعنى نحن إذا وجدنا ترابا مجتمعا مستطيلا هكذا على الأرض هذه ليست إلا هيئة القبر، بحيث إذا رأى الشخص ممكن يعني يمتنع أن يطأها بأقدامه أو يستقبلها بصلاته أو إلى آخر ذلك مما يكون كالإهانة له. متى وجدنا هذا؟ بل ربما حتى في المساجد نجد هذه الصورة، نقول هذا قبر، هذا مسجد في قبر، وربما قد لا يكون فيه مقبورا لكن هيئة القبر هذه هيئة القبر معروفة عند كل الناس. نعم. بل وعكس ذلك إذا قيل لنا بأن هذا المسجد فيه قبور ولم نرى الصورة فلا عبرة بهذا الوهم. إذا قيل بأن هذا مسجد ادعي بأن فيه قبور هكذا قيل، نعم، فنقول العبرة بشكل القبور إذا وجدت، نعم، وإن لم توجد هذا الشكل الذي نقول بأنه كأنه انتهى صار كأنه عالم على القبر، إذن نقول أننا لا نعتبر ولا نلتفت إلى هذه الأوهام والكلام والادعاءات، ولكن إذا وجد هذا الشكل فإننا نعم نقول هذا قبر، هذا قبر في مسجد، ومسألة القبر في المسجد حكمها ونحو ذلك سوف يأتي إن شاء الله. نعم. قال لا سيما قبور الأولياء. إذن قلت ليس عندنا في الإسلام شيء يقاله قبور الأولياء، هكذا هذا العنوان عنوان من المفروض أنه لا وجود له. ما معنى قبور الأولياء؟ ما معنى قبور الأولياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا شك نعتقد أنه ولي من أولياء الله، وهو نبي ورسول وخليل الله عز وجل، فالرسل والأنبياء كلهم أولياء الله، أولياء الله، بل لهم القرب الخاص من الله تبارك وتعالى. الولاية بمعنى القرب، الولاية بمعنى القرب من الله عز وجل، المراد بالقرب قرب الأعمال الصالحة، القرب بالطاعة إلى الله تبارك وتعالى. إذن قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم يعني دعا الله عز وجل أن لا يجعل قبره وثلا، وثلا يعبد، وثلا يعبد بمعنى أنه يصير، تجعل بمعنى تصير، وثلا بمعنى يصير. إذن القبر يمكن أن يصير وثلا بمعنى يتحول إلى وثلا. اللهم لا تجعل، هنا جعل بمعنى صير، فجعل الله عز وجل لا يجعل الله تبارك وتعالى قبره وثنا من الأوثان. إذن فإذا صار وثنا أوثان معناها صار فتنة للناس وصار معبودا واشتغل الناس بعبادته، فالله تبارك وتعالى استجاب دعاءه، فلم يكن في عصر من العصور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وثنا يعبده بعض الناس رغم محاولاته المتكررة إلى اليوم، ولكن والحمد لله لم يتمكنوا من ذلك. ولكن هذا ليس منتف عن قبور غيره، ولذلك قبور كثير من أولياء صارت صراحة أوثانا، صارت أوثانا. فإذا اسم القبر انتفى عنه. كلمة القبر قلنا اسم يطلق على كل من وارى جثمانه التراب، قالوا قبر. وينزيد على ذلك القبر بالمعنى الشرعي، الإضافات التي أضافها الشرع للقبر زائدة على معناها اللغوي، وهو أنه نرفعه حتى يتميز أنه قبر، ولكن لا يزيد هذا التمييز على مقدار الشبر، نعم، ولا نجسسه ولا نبني عليه كذلك، كلها وردت فيها النصوص في النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كذلك ندفنه في في في, في مساجد المسلمين، ولا ندفنه كذلك في البيوت، بل ندفنه في مقبرة معروفة عند المسلمين، مقبرة يدفن فيها الأموات خصوصا لهم. نعم. إذن لا سيما قبور الأولياء، معنى يقع حولها ما يقع من التموت أكثر مما يقع على قبور غيرهم من الناس، يقصدها الناس من الأنحاء، يقصدها الناس من الأنحاء، الأنحاء جمع ناحية من الجهات البعيدة، ويأتون إليها. إذن هذا كله كذلك يفيد أن المقابر لم تعد فقط لمجرد الزيارة التي يحصل بها ذلك المقصد الشرعي السابق الذي ذكرته هو الاعتبار والتذكر، وإنما صارت لأشياء أخرى. وإلا فإن الزيارة التي يحصل بها الاعتبار يقع هذا المقصد في أقرب مقبرة، بمعنى مقبرتك التي في بلدك والتي قد تكون على بعد ممكن يعني أمتار أو أحيانا كيلومتر ونحو ذلك خارج البلد، وربما كثير المقابر صار وسط البلد، نعم، فإن الاعتبار والتذكر يحصل بمجرد هذه. وأما كونك تسافر إلى قبر وتذهب إليه وتأتيه من بعيد، هذا إذن ليست زيارة قبور، هذه زيارة لمعنى آخر، ويستبعد أن يراد بها مجرد التذكر. إذن فهي قد خرجت عن ماذا؟ عن مقصد الشرع من زيارة القبور. وهنا نذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نعم قال فيه: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شد الرحال، ما معنى شد الرحال؟ ليس هو زيارة القبور كما زعمه بعضهم وشنع على ابن تيمية رحمه الله أبو العباس أنه كان يمنع من زيارة القبور. هذا عجيب جدا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله كان يجيز زيارة حتى قبل الكافر، كان يجيز زيارته، لكن لا من أجل الترحم عليه، ولكن من أجل الاعتبار والتذكر، من أجل الاعتبار والتذكر. وهذه الفتوى منه لها دليلها، دليلها أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، زار قبر أمه وأمه مدفونة بالأبواء، ولم يكن كما ربما قد يقول إذا خرج إليها وشد الرحال، لا، وإنما في طريقه إلى مكة، نعم، هو يريد الحج، فمر بالقبر، نعم، وزاره. وأما أن يقال بأنه شد الرحال، لا، وعندما زار قبر أمه بكى وأبكى كما جاء في الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة، فزوروا القبور فإنها تذكر. إذن يجوز زيارة القبور. هذه الفتوى قيد الشيخ العثيمين عليه رحمة الله بأن لا يكون الكافر المزار من كبارهم، بمعنى من رؤوسهم، بحيث ممكن الناس يظنون بك أنك تزوره لأجل مرتبته ولأجل منزلته ومكانته في الكنيسة، فيحصل بذلك ما يحصل من التباس. نعم، فإذا كان يحصل لك مثلا تذكر بأن هذا الشخص ربما كان جارك في المسكن، وأردت أن تزوره من أجل أن تحصل هذا المعنى الشرعي المطلوب، وهو أنه شخص مات ومات كافرا، وفي هذا ما فيه من العبرة. نعم، فإذا كان لأجل هذا فلا بأس، نعم، تزور القبور. هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، وله كتاب مطبوع موجود الحمد لله اليوم، طباعة جيدة، زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور. نعم، فأوضح فيه بأنه يجوز زيارة القبور ولو قبل الكافر، لكن شد الرحال هو غير الزيارة. شد الرحال معناه أنك تأتي إلى القبر من ربما من هنا من الأضرار إلى الجان، وتقصر الصلاة في الطريق، تقصر الصلاة لأجل ماذا؟ لأجل أنك تريد أن تزور قبر بن عشر الرجاني مثلا، تزوره. ما معنى زيارته إذن؟ طبعا لا يمكن لأحد أن يدعي بأنه يريد التذكر، فهذه زيارة ليس لأجل التذكر، واضح؟ نعم. وعليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، لا تشد الرحال، بل حتى إلى مسجد من المساجد. قال بعض الفقهاء: هذا إنما هو استثناء متصل، كأنهم يقول لا تشد الرحال للرحال لمسجد من المساجد إلا المساجد الثلاثة. ونقول لهم على هذا كذلك: إذا كانت المساجد لا تشد الرحال لها إلا لهذه الثلاثة، فمن باب أولى القبور. المسجد مكان عباد، إذا كان لا يسوق أن نزور المساجد لأجل هذا، فمن باب أولى لا يسوغن أن نزور القبور. القبور ما من بلد إلا وفيه مقبرة، لابد كل بلد إلا وفيه مقبرة. إذن لماذا نحن نشد الرحال؟ بمعنى نسافر. شد الرحال، الرحال جمع راحلة أو جمع رحل، بمعنى نشده ونوثقه ونتعهد كما يتعهد أي شخص سيارته ومركبه إذا أراد أن يسافر، لأنه يتهيأ به لسفر طويل، إذن هذا هو الذي يقال الصفر. الصفر نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن فيها ما فيها من التضعيف الأجور والصلوات، وكما قال مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. نعم هذه تشد لها الرحال، ما عداها من المساجد الصلاة متى حانت عليك وأنت في بلدك لا يجوز لك أن تصلي إلا في بلدك. بل ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تخطي المساجد، أن تخطيها، بمعنى أن المسجد إذا كان في حيك لا تتخطاه إلى مسجد في غير حيك، لا تتخطاه إلا أن يكون هناك طبعا مقصدا شرعيا نعم معلوم ومعتبر فيمكن. وأما أن تشد الرحال إلى المساجد غير المساجد الثلاث فهذا كذلك لا يجوز. إذن كذلك المقابر تستوي، ليس هناك مقبرة لها فضل وأن زيارتها تضاعف بها الأجور. المساجد هذا موجود فيها، بل المساجد موجود فيها كلما كان الجمع أكثر كلما كان الأجر أكثر، بل وكلما كان المسجد أبعد كان كذلك الأجر أكثر. وأما المساجد الثلاثة فتضاعف الأجور أكثر وأكثر. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة فيما عداه، والمسجد مكة المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، والمسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. فهذا التضعيف هو الذي طبعا إذا أراده من أراده وأراد الصلاة في هذه المساجد فلا بأس. وأما المساجد فهي متكافئة في الفضل، وكذلك المقابر أيضا لا فضل لمقبرة على مقبرة سواء كان فيها وليا أو كان فيها غيره من سائر الناس من المسلمين، لا سيما قبور الأولياء يقصدها الناس من الأنحاء وبعضها شدت له الرحال. هذا هو الذي كنا فيه، يأمها أي يقصدها، يأمها النساء والرجال سواء، بمعنى المرأة التي النبي صلى الله عليه وسلم جوز لهن أن يخرجن إلى العيد إلى صلاة العيد، وكان ما كان من الأحكام في خروجهن، فهي هنا تخرج ولا تزور المقابر في الأيام العادية. المرأة معروف أنها لا تزور المقابر لأجل التذكر، لا نعرف أن النساء يزورن المقابر عندنا حسب ما نعرفه نعم، ولكنك تراها تذهب إلى هذه الزيارات زيارة الأولياء والصالحين، تذهب ربما تأتي من بعيد وتسافر سفرا طويلا. وبعضها شدت له الرحال يأمها النساء والرجال لموعد يعود، لموعد يعود، وتكون هنا لموعد حرف جر متعلق ب يأمها، شدت له الرحال يأمها النساء أن يقصدها لموعد، لموعد يعود كل عام تجتمع الحشود للطعام. هذا الموعد هو الذي يمكن أن نسميه بالعيد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، والعيد هو اسم لمكان الاجتماع أو زمن الاجتماع الذي يجتمع فيه عموم الناس نعم لمناسبة من المناسبات، تعود إما بعود الشهر أو بعود السنة أو بعود الأسبوع. المسلمون معروفون أن لهم في السنة عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد المكاني كعرفة، والعيد المكاني كمنى، والعيد الأسبوعية كذلك الزمانية عندنا الجمعة فهي عيد. إذن هذا الذي ليس له أي صبغة شرعية فهو عيد لا شك بدعي. قال لموعد يعود كل عام تجتمع الحشود، أي حشود الناس وأعدادهم الكبيرة جدا التي تحتشد للطعام، أي للطعام المصنوع لأجل هذه المناسبة التي تسمى زيارة فلان. هكذا عندنا تشتهر أن يقال زيارة فلان زيارة فلان زيارة فلان، وهكذا يعني ربما نعم قد في بعض البلدان يقال زيارة الأحمر زيارة الكيس زيارة مثلا مكيت كذا كذا، ولكن كثير من الناس الكبار يقولون زيارة بمشيش، ويقولون زيارة بوتدارة، ويقولون زيارة بن حنيني، ويقولون زيارة الرقاني، ويسمونها بأسماء الأشخاص الذين يعني كانت لهم هذه الزيارة. نعم. قال تجتمع الحشود للطعام، يختلط الرجال بالنساء من أول النهار للمساء. إن هذا كذلك من ميزاتها ومما يجري فيها بالإضافة إلى احتشادهم للطعام. نعم. ونعلم بأن هناك من الناس من ربما يقول لك أنا لا أتي إلا لأجل نعم الأكل الذي يعده أهلها في هذه المناسبات، وربما بعضهم يأتي لأجل فقط ما يجده هناك من يعني الزهو والفولكلور ونحو ذلك، مع أن موجود من يأتي كذلك للزيارة الولي ويفعل عند تلك عند ذلك القبة أو الضريح ما يفعله الناس نعم منذ القديم وإلى يومنا هذا. نعم. قال تجتمع الحشود للطعام، يختلط الرجال بالنساء من أول النهار للمساء. نعم. إذن قلت هذه المناسبة أهم ما امتازت به هذه المنطقة منطقة توات نعم من تخصيص زيارة في السنة لقبر ولي صالح في زعم عامة الناس، والاحتفال بأنواع من الأعمال البدعية وصور المعاصي التي لا صلة لها بزيارة القبور في الإسلام، وهم في ذلك مقلدون ربما حتى للباطنية الذين سنوا بدعة الموالد عندما قامت دولتهم بمصر والمغرب وبنوا المشاهد والقباب نعم، واحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ومولد الحسين ومولد الحسن وفاطمة وعلي، وحكموا مصر، نقصد الباطنيين، حكموا مصر تقريبا من عام 358 إلى غاية 567، وكانوا كما حكم عليهم كثير من علماء الإسلام أنهم زنادقة نعم. ويمكث الزوار في بعض هذه الزيارات عندنا يعني الأيام قد يكون يومين ليتمموا ما رتب لهم من أعمال الزيارة البدعية، وينسب لبعض تلك القبور ما يروج على العامة من أنواع الاعتقادات من أنه يقضي الحاجات، وآخر مجرب لتزويج العوانس، وبعض تلك القباب يطاف بها نعم أو يذبح عندها، وإلى آخر ذلك من ألوان يعني البدع والشركيات التي تعج مع عدم الإنكار. إذن يختلط الرجال بالنساء من أول النهار للمساء حول ضريح جص بالبياض يقال روضة من الرياض. إذن كل هذا إنما يكون حول هذا الضريح، والضريح اسم للقبر خلاف لما ربما قد يجد فيه بعض الناس كأنه يظن بأن الضريح اسم للقبة أو القبر المبني عليه، والضريح القبر لا فرق، الضريح اسم للقبر، ضريح جص، جص أي جصص، والجص هو الجبس نفسه كما ربما بعض الناس يسميه جص، ولربما قد يقال له القص نعم. وتجصيص القبور كذلك منهي عنه أي تبيضها، تبيضها، وطبعا اللون الأبيض عندما تطلى به الجدران معلوم أنه يعطيها ما يعطيها من الهيبة، والناس على كل حال على جهلهم لا شك عندما يأتون إلى هذا القبر الذي سمعوا عنه ما سمعوا من حكايات وكلام ونحو ذلك، ويجدون ما يجدون حوله كذلك من أعمال، وهو جاهل ربما لم يسمع يوما ما درسا في التوحيد والكلام على حقوق الله عز وجل في العبادة، وأنه سبحانه وتعالى هو الإله المعبود الذي يعبد بجميع أنواعه، ما سمع درسا في هذا الباب أبدا، ثم يأتي إلى القبر نعم ويراه مجصصا نعم، ويطاف حوله وكذلك مستور بأنواع الستائر والقماش الذي هو في نفسه لا يلبسه، ماذا يقع في قلبه هذا الإنسان؟ طبعا سوف يعني تنقذف في قلبه مهابة مع ضعف وقلة التوحيد في قلبه، فيعني إن شئت ظن به ما تظن من الاعتقاد التي تحضره في ذلك الحين. ولذلك الشارع حسم مادة الشرك عندما حرم تجسيس القبور، وحرم البناء عليها، وحرم استقبالها بالصلاة، وحرم كذلك كل الصور التي ربما تزيد من معنى الإقبار. حول ضريح جص بالبياض يقال روضة، يقال أي على ألسنة الناس هكذا كنا نسميها، فيقولون للقبة الروضة، الروضة نعم. والروضة معروف على كل حال، الروضة هو الموضع البهيج الذي فيه أنواع الخضروات، يعني أقصد اللون الأخضر من النباتات، وفيه المياه، وفيه ما فيه من هذه يعني المناظر التي تبتهج بها النفوس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، روضة من رياض الجنة. إذن كانوا يسمون هذه المواضع يسمونها روضة، هكذا كان عند عامة الناس الروضة. إذن يقال روضة أي على ألسنة الناس، يقال روضة من الرياض، وحيك حوله من الأخبار ما لم تسعه صحف الأحبار. نعم، حيك حول هذا القبر وصاحبه من الأخبار والخرافات والأساطير التي يرددها عامة الناس ما لم تسعه صحف الأحبار. الأحبار، أحبار جمع حبر، أقصد بالحبر معناه الإنسان الذي يعني أوتي علما. نعم، فهو مهما يعني كتب حول هذه القبور ربما لن يجد كلاما يزيد على ما يذكره الناس ويرددونه فيما بينهم. وحيك حوله أي حول ذلك الضريح من الأخبار مما كان الناس على كل حال يعني يتفكهون به في مجالسهم مما يتعلق بأخبار الصالحين، ويرددونه مع التسليم والقبول وزيادة التبجيل والإجلال والتعظيم لهذا الرجل الذي قيل حوله. كل هذا في الحقة إنما يفعل فعله في قلوب كثير من العامة التي قلنا لم يسمعوا نعم دروس في التوحيد، ولم يسمعوا تحذيرا من هذا الذي يعني يحاوله بهم الشيطان. حتى غدت به العجوز تقسم، العجوز تقسم، والعجوز على كل حال يصلح أن يقال عجوز الرجل والمرأة، ولكن قلت تقسم، يكثر هذا الفعل في النساء، وكل ما نذكره من مظاهر إذا كان في الرجال ففي النساء أضعافه. نعم، حتى غدت به العجوز، وعندما نقول العجوز ليس هناك فرق بين العجوز، ولكن مظنة الجهل إنما هي أكثر في الناس الكبار، الناس الكبار نعم يكثر فيهم العجز، ويكثر فيهم نعم يعني الحماسة لهذه الأفعال كلها. والعجوز هكذا اسم نطلقه، ونريد به الناس الكبار الذين يكثر فيهم الجهل وقلة المعرفة بالتوحيد. حتى غدت به العجوز تقسم، تقسم بمعنى تحلف، ومعلوم أن الحلف عبادة، الحلف عبادة، بمعنى أنك تؤكد أمرا بذكر معظم، معظم عندك، كأنك تريد أن تؤكد ما تؤكده بذكر هذا الذي عظمته، بحيث تحمل من حلفت له على التصديق. نحن نحلف بالله تبارك وتعالى من أجل أن نحمل الشخص على أن يصدقنا، ولكنهم كانوا يحلفون بهذه أولياء الصالحين، يحلفون بها نعم، يحلفون بها على مرأى ومسمع من كثير من يشار إليهم بالفقه، ولا ينكرون شيئا من ذلك. وتشتكي إليه ممن يظلم، أي العجوز هذه تشتكي إلى الولي هذا، وتحط عندها عنده شكايتها، وهي ربما كأنها تظن بأنه سوف ينتقم لها، وسوف ربما الشخص إذا ما رأته يوما حلت به مصيبة تعتقد أنها إنه إنما هو بسبب نعم، وأنه شكايتها قد حقت فيه، وتظن أن الذي حققها في إنما وهذا الولي الذي شكت له وتشتكي إليه ممن يظلم أن يظلمها. نعم. وربما استغيث في الضراء. استغيث, استغيث الاستغاثة دائما قلنا هو وزن استفعال من غاثة, وزن استفعال من غاثة, وهو يعني يراد طلب الغوث أو طلب الغيث, الغيث المطر لمن. نعم. وفي كلمة في الحق الشخص الذي يقع في جدب شدة فهو أيضا شدة. إذن استغيث من طلب أن يغيث, يغيثك بمعنى يخلصك من الشدة التي أحلت بك. وهذا في الحقيقة إنما يفعله الشخص الملهوف يتعلق بربه تبارك وتعالى أشد التعلق, ويرجوه أن يخلصه مما حل به من الشدائد, فيكون دعاؤه في هذه الحال استغاثة. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله, إذا الاستغاثة عبادة من عبادات, فمن صرفها لغير الله عز وجل فهو مشرك. لا بد أن يعلم هذا المسلم أن الاستغاثة كالدعاء, بل هي ربما أخص من الدعاء. الدعاء تدعو الله عز وجل, ولكن تستغيث هو دعاء لكن في حال الشدة, في حال الشدة عندما يحيط بك المهلك من الشدائد والمصيبة الكبيرة, دعاؤك في تلك الحال إنما هو دعاء. الكفار كانوا إذا استغاثوا دعوا الله كما قال تبارك وتعالى عنهم, قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, مخلصين له الدين, فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون, أي عادوا إلى شركهم. قل من ينجيكم في ظلمات البر والبحر, إذن الله تبارك وتعالى, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن وربما استغيث في الضراء, واستغيث في الضراء به كما استجار بمعنى كأنك استجار بمعنى كأنك استجار بمعنى كأنك يعني تتخذه مجيرا لك, بمعنى تعيش في حماه, في ضراه كما يقول الناس, في حماه بمعنى كأنك تشعر بالأمان وأنت مجاور له. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ ما منه. إذن الاستجارة معنى أنك تعيش في كنف شخص, نعم, تريده أن يحوطك بعنايته وبحمايته. فإذا كان ممكن جدا هذا الأمر يتعلق طبعا بحمايتك من الأعداء بالسلاح ونحو ذلك فهذا لا بأس به, ولكن كونك مثلا تشعر بالأمان ما دمت ترى نفسك أنك في جواره وأنك, نعم, فهذا هو الذي هو شرك ولا يجوز أن يعتقد إلا في الله تبارك وتعالى. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. نعم. كما استجير في السراء لذاك لا يبعد أن يطاف بقبره ساعة أو يخاف. إذن لأجل هذا لا يبعد, أي لا يستبعد أن يطوف الناس بقبره. وطوافه طواف ماذا يعبرون عنه؟ كأنه نوع من التقديس والتعظيم والإجلال له. ساعة أو يخافى, وهذه كلها أنواع من العبادات في الحق, أنواع من العبادات لا يجوز أن يعبد بها إلا الله تبارك وتعالى. الاستغاثة, الاستجارة, الخوف من الله تبارك وتعالى إلى آخر الكلام. لذاك لا يبعد أن يطاف الطواف بالقبر, إذا كان تقرب لصاحب القبر فهو شرك, فهو شرك. نعم. إذا كان تقربا إلى الله عز وجل أو يعتقد بأن هكذا يفعل بالقبور ونحو ذلك فتكون بدعة, لكنها بدعة توصل إلى الشرك. قال أن يطاف بقبره ساعة أو يخافى, ولم يزل بمعشر إبليس طورا يقص ثم قد يقيس, حتى دعوا بجاههم ليقبل دعاء من بجاههم توسل. لم يزل, لم يزل بمعشر إبليس, لم يزل بهم بمعنى لا يزال معهم من خطوة إلى خطوة ومن خطوة إلى أخرى حتى يصل بهم إلى مراده, فلا يبالي بهم بعد ذلك في أي واد أو جية الشرك هلكوا. نعم. ولم يزل أي مستمرا إبليس في عمله التضليلي, ولم يزل بمعشر أي بمعشر من الناس إبليس، فتكون إبليس كأنها اسم ليزل، ولم يزل بمعشر أي لا يزال بهم ويحاول معهم المحاولات المتنوعة المختلفة، نعم، طورا أي تارة طورا يقص، وتكون طورا كأنها ماذا؟ ظرفا، نعم، طورا يقص أي بالقصص، وما يعني أكثر ما كنا نسمعه من قصص وحكايات وأخبار، وهي في الحقيقة كلها كلها كلها مكذوبة، نعم، يرددها الناس طورا يقص، نعم، هذه القصص تستعمل في إقناع، إقناع الصغار والأغمار ونحو ذلك بهذه الطريقة. طبعا لا يستطيعون أن يتكلموا بالأدلة، ولكن هذا هو نصيب العوام، أنهم يقنعون بعضهم بعضا بهذه القصص والحكايات. وأما الفقهاء من هو كذلك على شاكلة العوام، ربما يكون في كلامه نوع تميز، فقد يذكر شبها غير هذه، نعم، ثم قد يقيس كذلك القياس الإبليسي، هنا كثير ما هو مستعمل قياس، الذي لا نتكلم عن القياس لأنه قياس شرعي أو قريب منه، لا، وإنما نوع قياس على كل حال الشخص يستعمله ويقيس بالأمور، يشبه ويمثل بعضها ببعض، وكأنه في الأخير يخرج بحكم من الأحكام التي تندرج في تثبيت هذه العقيدة. حتى دعوا بجاههم ليقبل دعاء من بجاههم توسل. إذن ولم يزل بمعشر إبليس طور يقص ثم قد يقيس، حتى دعوا بجاههم أي بجاه الأولياء الصالحين، فصار الإنسان هو في دعائه، في دعائه الذي من المفروض في هذا الدعاء أن يتعرف على الآداب الشرعية المطلوبة في الدعاء، ويأتي عليها وبما يستطيع منها. الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وهو العبادة، الدعاء وهو العبادة، قال عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الدعاء له أداب كثيرة جدا، نحن بالتزامها نرجو الإجابة من الله تبارك وتعالى، فكيف بمن أتى بنقيضها؟ إنسان هو يريد أن يدعو الله تبارك وتعالى، لا بد أن يظهر حال الافتقار والاحتياج إلى ربه تبارك وتعالى، ويعظم الرغبة ويدعوه سبحانه وتعالى بإسماء الحسنى والصفات العليا، يرفع يديه، يستقبل القبلة، يتحرى أوقات الإجابة، يثني على الله تبارك وتعالى، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعد الفراغ من الدعاء كذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحرى قلنا أوقات الإجابة، إلى آخر ذلك من آداب، نعم، لعل الله عز وجل أن يجيب دعوته، بل ولا بد أن يجيب سبحانه وتعالى دعوته، أو أن يعطيه ما سبحانه وتعالى يعني التزم بإعطائه للداعي. أي داعي يدعو، إما أن يعجل الله له طلبته، وإما أن يدفع عنه من الشر مثلها، وإما أن يبدله أو يعوضه عنها يوم القيامة ما هو أفضل له من أن يعطى ما أراده في هذه. حتى دعوا بجاههم، جاه الأولياء بمعنى وجاهتهم ومكانتهم وما لهم من المنزلة، لكن من قال لك بأن جاهم هذا هو لأجل الاستهلاك العام أو استعمال كل من أراده أن يستعمل؟ من قال هذا؟ إذن لا شك أن لهم جاه عند الله عز وجل، لكن لم يقولوا بأن جاهم هذا كل من أراد أن يستخدمه ويستعمله، نعم، هم، نعم، إذا دعوا الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يستجيب دعوتهم، إذا دعوا لأنفسهم أو دعوا لأولادهم أو دعوا لمن دعوا له، بل ربما دعوا لأولادهم ولا يستجابون، قد يدعو الولي الصالح لولده، ولكن لما يكون ولده فيه ما لا يستحق معه الدعاء فلا يستجاب له، نعم. إذن فهم إذا دعوا لأنفسهم، نعم، ممكن هذا الجاه يعني يخول لهم ويكون مرجح لإجابة دعائهم، وأما إجابة دعاء غيرهم ويستعمل هذا الغير جاههم، هذا في الحقيقة صراحة عندما يتأمل فيه قليلا صاحب العقل يجده غير معقول وغير منطقي. أنت تقول اللهم بجاه فلان أعطني، اللهم بجاه فلان أعطني، نعم هو جاهه صح، ولكن كيف الوقت يقول حقوق طبعا محفوظة للمؤلف لصاحبه، ما أنك تستعمل جاه فلان وما له من الوجاهة والمكانة والمنزلة عند الله عز وجل من أجل أنت تحصل على طلبتك، فهذا في حقيقة ربما الشخص قلت إذا مجرد تأمل وتأمل بسيط سوف يرى أنه يعني بعيد عن الصواب. نعم، حتى دعوا بجاههم ليقبل، دعاء من بجاههم توسل، فاستعملوه في التوسل، هذا التوسل البدعي. نعم، وأما التوسل الشرعي ثابت وبأدلته الشرعية، نعم توسل العبد باسماء الله عز وجل الحسنى منصوص عليه في قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء ثناء. وكذلك التوسل إلى الله تبارك وتعالى بعملك الصالح، عملك أنت ما هوش عمل غيرك، يجوز تتوسل أنت بعملك، لكن هل يسوغ لك أن تقول اللهم فلان الذي عمل لك وخدم وعبد وأحسن العبادة وكذا اللهم بعمله أعطني، هذا كذلك بعيد جدا، لا فرق بينه وبين التوسل بجاه فلان. نعم، إذن فيمكن الإنسان مثلا يذكر عمل من أعماله الصالحة التي تقرب بها الله عز وجل ويظن أنها كانت قد جمعت شروط القبول، فإذا ذكرها بين يدي دعائه فلا بأس، فلا بأس. نعم، وله كذلك أدلة، قال تبارك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، وكثير في القرآن الكريم نعم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. نعم، إذن حتى دعوا بجاههم ليقبل دعاء من بجاههم توسل، توسل وتوسل كذلك بالوسيلة غير الشرعية، فهذا أن له أن يقبل دعاه. وقد عموا عن كل ما هنا شرع من الوسائل إلى الذي ابتدع، ولعلي أتوقف هنا. نعم نعم، ماذا كنت أكتبت أعمى ولكن ظهر أنه أعمى، عمو ليس عمو، عمو عمو، أنا كنت كتبت عمو أصلا عمي، هي عمية، هي عمية كفرحة، عمية يا عمى كرضي يرضى، رضو رضو تقول خفيفنا، كان كنت كتبت صحة عمو ولكن قال إنها عمو. نعم، يقول أبو عبد الله سالم السلام عليكم ورحمة الله شيخنا حفظ الله، لو تفضلتم بذكر البيت الذي بعد وذا السبيل فيه آخر الخطى، وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا، نعم ماذا وذا السبيل فيه آخر الخطى أن يجعلوا لله يوما وسطا ولست بدعا. معليش الأبيات في حق أضفتها ربما عندك سالم، عندك ربما النسخة التي قبل الإضافة فهي أبيات إن شئت زئتها. نعم ذكرت بعدها ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابتداع الفقراء، فإنه سبق ابن بادي وسفره طار بكل نادي، وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي. ولست بدعا في انتقاد ما جرى بأرضنا من ابتداع الفقراء، فإنه سبق ابن بادي، هذا شوف أتي إن شاء الله لا أشرحه في الحصة القادمة، فإنه سبق ابن بادي وسفره طار بكل نادي، وبعده محمد القبلاوي نظمه مع جملة البلاوي نعم كل نادي بالياب نعم نادي ها النادي هو المكان الذي الناس يتداولون في الأخبار، تأتون في ناديكم المنكر، ناديكم ويجمع على نوادي ها منقوص. نعم هكذا تقصد؟ تقصد هكذا ولا لا؟ أظن هو كان يظن أنه بدنيا نادي بليا بليا نعم نادي بليا ها كل قاضي تمام ها ماذا بليا بليا تقصد أه؟ بكل نادي ليس بتنوي هو السؤال الجاي نستغل الفرصة الآن في المناقشة باش نجاوب. معلش هو انتهينا من النادي ها لماذا لم تحذف؟ هي لا أشكال على كل حال، إذا سألت عن هذا هو الجواب نعم، أن الياء المثبتة نحن مهما يكون القافية سوف لا نقف على متحرك هكذا، بل نشبه حتى يتولد لنا منها يعني السكون، نعرف نثبت يعني الدال، نثبت الدال ونشبه حتى يتولد منها حرف الياء، الياء ساكنة طبعا، لكن تقصد يعني من حيث الإعراب. بحيث العرب يعني ما دمت هي اسم مجرور فالمفروض أنها تعرف نعم هي هذا المفروض نعم، ولكن الظاهر أنهم يتساهلون في مثل هذا يا هذه أحيانا حتى أنهم يعني في مكان النصب كما رأينا ولو أن واشن في اليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى لي، ولو أن واشن تقرب رؤنا لم يقيس الضرورات الشعرية، واشن أصله واشيا واشيا يعني ضرورة كبيرة جدا، حذف الياء وحذف نصبها قال ولو أن واشيا. نعم يقول كذلك ما هو جواب الاستفهام في قولكم هل ما فشى في أرضنا توات؟ وأنت تعرف طبعا أن هذا الاستفهام ليس استفهام بمعنى الذي يراد من ورائه جواب أو تبحث، جوابه كأنه ظاهر، جوابه ظاهر هل ما فشى في أرضنا تواتي، أو أن الجواب كذلك نقول عنه سوف تأتي هل ما فشى في أرضنا تواتي من احتفاء بحفر الرفد من ملة الخليل هل هذا كله هذا وذاك هل هو من ملة الخليل؟ نعم، فحذفنا من هذا لدلالة الأواخر عليه. ويكون فيه من الإنكار كل حال، لكن هو واضح. قلت أنه هل ليس من الاستفهام الذي تريد له جوابا، جوابا يعني هكذا قال السؤال ثم بعد ذلك استفهام، ولكنه واضح كأنه جوابه أنه ليس من ملة إبراهيم عليه السلام. والجواب الثاني كذلك يفيد ما يفيد الأول. الجواب الثاني مذكور، ما فشى في أرضنا تواتي من احتفى بحفر الرفات، هل هذا من ملة الخليل؟ يعني هذا والذي قبله. نعم نعم نعم نعم. يقول كذلك أبو صهيب بل بشير يقول هل يجوز السقي من العيون والآبار المسمات بأسماء الأولياء؟ نعم، السقي منها ما أدري هل تقصد مثلا أن يأتيها الناس يعتقدون في مائها فيأخذونه على وجه الاستشفاء، وليس الماء الذي يشربونه يوميا في شراباتهم العادية ونحو ذلك، فإذا كان طبعا يقصدون من أجل الاستشفاء بها فهذا في حق الشخص يتركه، لأنه هو يمارس معهم هذه الاعتقادات ويشاركهم فيها، ولو كان قد يقول أنا في الحقيقة إنما مررت هنا وأخذت الماء. وأما إذا كان ممكن قد يكون هناك بعض الآبار وبعض السواقي نعم مسمات بأسماء الأولياء، والماء المستعمل هناك للشرب ليس إلا هذا الماء، فلا حرج في الحقيقة أن يستعمل هذا الماء. نعم، كما أننا ندخل مساجد مسمات بأسماء أولياء صالحين، ونحن إنما ندخلها ولا نستحضر، بل ربما قد يغيب علينا. نعم، بل وكثير من المصلين. نعم، وإن كان على كل حال لو وجدنا طريقا إلى إزالة هذا نفعل، ولكن هذا لا يمنع من أن نصلي فيها، وكذلك نشرب الماء في هذه الآبار والسواقي التي قلت. نعم، يقول إخوة الإقامة قول السلام عليكم ورحمة الله وسلم، يقول ما قولكم في من يشد الرحال إلى قبر أبي أو أم، قبر أب أو أم متوفيين؟ لا يجوز للشخص مثلا أن يسافر لأجل زيارة قبر أمه. ما معنى أن تزور قبر أمك؟ هي قبر الأم ولا قبر الأب ولا قبر الأخ ولا قبر الصديق ولا قبر الجار؟ دائما القبور إنما تزار لتذكر الآخرة. لكن إذا أنت سافرت إلى بلد من البلدان وفيها قبر لأمك، وتذكرت حينها أنك يعني ما دمت حللت في هذا البلد تريد أن تزور قبر أمك، فلا بأس أن تزورها، ولكن أنك تتقصد لا تخرج، لا يخرجك إلا زيارة قبر أمك وتسافر، فلا يجوز. لكن إذا مشيت مشية ليست مشية سفر وزرت قبر أمك فلا بأس. ثم أيضا هذا لا يمنعك وأنت لم تقف على قبرها أن تدعو لها بالرحمة والمغفرة. نعم، وأنت بعيد عنها، لو كانت مثلا أمك مدفونة في أي مكان من الدنيا ودعوت الله عز وجل اللهم اغفر لأمي اللهم ارحمها اللهم تجاوز عنها إلى آخر ذلك وتدعو لها، فهذا لا فرق بينه وبين أن تدعو لها وأنت على قبرها، لا فرق معدوم الفرق، كما قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم ومن بالأندلسي إلا سواء، بمعنى من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره ومن يصلي عليه هنا في هذه البلدة العامة لا فرق بين صلاة من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده في المدينة ومن يصلي عليه هنا في هذا المكان، كلهم ينال الأجر من الله عز وجل بكل صلاة يصليها يصلي الله عز وجل عليه عشرة. نعم. نعم، قال يقول محمد بن سلامي هل التجصيص من الإشراف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه بإزالته؟ نعم، هو من الإشراف. صحيح أن نحن الإشراف ربما لا نفهم منه إلا أن يكون القبر مشرفا ببناء، بناء معناه كأنه يكون به عاليا مرتفعا. كذلك التجصيص إذا كانت القبور كلها ليست مجصصة، فيتضح أكثر وأكثر. معنى كل القبور يعني لونها لون تراب، ليس لها لون زائد على هذا، ثم يأتي واحد ويجصص القبر، فلا شك أي واحد سوف يدخل سوف يلتفت إلى هذا المجصص، وربما يحضره أن فيه ما فيه من المعنى، وما إذا كان ضعيفا في توحيده فسوف ينقدح فيه، وإذا كان شخص ربما يعني مملوء بهذه العقائد الفاسدة فسوف ربما يعني يفعل معه ما يفعل. فالتجصيص كذلك نوع إشراف، إشراف بمعنى يتميز على سائر القبور بميزة لا يعني تحط من مكانته بل تزيده، فهذا كذلك نوع إشراف. من حيث المعنى يدخل في ذلك الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. وسويته بمعنى تجعله كسائر القبور، أي تزيل الإشراف، تزيل التجصيص كما تزيل البناء كذلك. نعم. يقول حماوي هشام: ما حكم من يخطو مسجدا يقوم فيه بدع إلى مسجد آخر لا تقام فيه، مع العلم أن المسجدين في نفس البلد؟ إذا وجد هذا فهذا إن شاء الله غرض شرعي معتبر، أن الإنسان لا يحب أن يرى البدع، كما كان يقول بعض السلف: لأن أرى نارا في مسجد مشتعلة لا أستطيع إطفاءها خير أن أرى بدعة لا أستطيع تغييرها. ويروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه إذا كان مر بالمساجد المشيدة أعرض عنها بوجهه. نعم، إذا كان الشخص مثلا ينتقل إلى مسجد آخر لأجل أنه ليس فيه بدع وترك مسجد حيه الذي فيه البدع، فهذا قلت غرض معتبر يخول له أن يتخطى مسجد حيه. عبد الرحمن يقول: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ ما حكم زيارة القبور للنساء؟ نعم، من حيث الأصل على كل حال المرأة كالرجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب الرجال والنساء بقوله: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فزوروها هنا لا يستدل أحد بواو الجمع فيقول أن هذا خطاب للرجال، وهل يصح أن يقال كنت نهيتكم كذلك خطاب للنساء؟ فإذا صح له هذا فإن النساء إذن لم ينهينا، وعليه فإنه إذا صح هذا في الرجال فيقال أن الأمر كان لمن قد نهي. واضح المثال؟ ها؟ إذا صح قلت هذا الاستدلال صح لصاحبه. واضح لك أحمد الوزن؟ إذا قال بأن فزوروها هذا بالرجال، فنقول له: لماذا أيضا لا تقول أنا قد نهيتكم خاص بالرجال كذلك؟ وعليه فإن النساء لم ينهينا، وعليه لا يحتاجنا إلى الإذن مرة أخرى. إذا صح له هذا الاستدلال فإن نقول له هذا الكلام، ولكن في الحقيقة أنه النهي كان عاما للرجال والنساء، وكذلك إذا يصير بعد ذلك الأمر عاما للرجال والنساء. فزوروها أي جميعا على عادة الشارع الخطابات تكون للرجال، ويدخل في ضمن ذلك النساء. معلوم هذا يعني من أصول الشريعة العامة، أن الخطاب حتى وإن كان في صيغته للرجال لكنه يشمل النساء عند الأكثر. نعم، إذن فالمرأة مخاطبة. نعم هناك أشياء تنبه على المرأة لا تمنع، تنبه عليها، وذلك إذا مثلا سيما في زماننا هذا مع قلة الجهل، مع كثرة الجهل في الرجال وقلة العلم وقلة من ينبه على التوحيد، فلو قال قائل مثلا يعني لا أنا لا أسمح لمرأتي بأن تزور ولا أفشي للنساء بالزيارة لأجل ما يراه من حال الناس وضعف التوحيد وضعف المهتمين بالتوحيد، وطبعا ذلك الذي نخشاه من مرأتي هذا يعني سوف يقع ولا محالة. فهذه الاعتبارات الظرفية نقول نعم فيمكن أن يعتبرها شخص ويقول ما يقول في هذا الباب، لكن من حيث أصل المسألة أنه لا مانع من أن المرأة تزور، ولذا أردت أن تزور المرأة اليوم مثلا فأقول مثلا ما المانع من أن يصطحبها زوجها، قل للرجل يصطحب مثلا أمه ويراقبها عند الزيارة إذا رآها مثلا تميل نحو أشياء وتريد أن تقول كلاما وتريد أن تزيد أشياء في زيارته ونحو ذلك ينكر عليها نعم ولا يتركها. وأما إذا رآها يوما والحمد لله عندها وعي ومعرفة بالتوحيد واجتهاد في ترك البدع ونحو ذلك فلا مانع من أن تزور المرأة المقابر. وأما الحال الذي نحن فيه فنقول بعض الرجال لا يجوز لهم زيارة المقابر، ليس النساء، الرجال حالهم كحال من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة، بل أضعف وأشد، كثير من الرجال اليوم يزور مقابر ليست زيارة شرعية. نعم إذن في المسألة هذا هو الذي أقوله في المسألة والله أعلم. نعم السؤال يقول فيه أبو بكر مصطفى حددي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم ألا يدل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه لزيارة قبر أمه على أنه خاص به صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم أين هو دليل الخصوصية؟ لا يوجد، لا يدل الخصوصية. قال ألا يدل استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه لزيارة قبر أمه، أين هو دليل الخصوصية؟ لا يوجد فيه أي دليل يدل على الخصوصية. النبي صلى الله عليه وسلم استئذانه من ربه فأذن له، قول إذن للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لجميع الأمة، إذا كانت هناك خصوصية فيعني ربما لا مانع من أن تظهر في النص لها عبارة، كأن يقول له مثلا لك وليس لأمتك أو لك وحدك خاصة ونحو ذلك. نعم مما يمكن أن يقال، ولكن الله عز وجل قال بالنسبة لمقابر المشركين قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولا تقم على قبره أي للدعاء له على الصحيح، أي للدعاء له. والعلة إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسلى ولا ينفقون إلا هم كارهون. إذن فليس هناك ما يدل على المنع. يقول هل يجوز زيارة المقبرة للاتعاظ رغم وجود أضرحة بها؟ إذا كانت صورة مثلا الشخص يعني يقصد الأضرحة، صاحبنا هذا يقصد الأضرحة يعني على أساس يقصد به يعني القبة والضريح من الضريح، ولكن الضريح قلت غير ما مرة أن الضريح هو نفسه معنى القبر، الضريح هو القبر، قبر عادي يقال له ضريح. نعم هو يريد الأضرحة بمعنى، وربما أثر عليه جرس الكلمة فشاف كلمة أضرحة فيها ما فيها من حروفها مما قد يكون لها معنى زايد على القبر، فقال أضرحة بمعنى أنها قبة ونحو ذلك. الضريح هو القبر، الضريح هو القبر. قلت إذا كنت في الصورة نعم لا قبر، قبر هو قبر. يختارون، لكن لا يغير اللغة، هو خطأ في اللغة في الاستعمال فقط، خطأ واضح. ماذا تريد به؟ الا اذا بغيت تقول دار يحكم هكا وكل في يدك. قلت الاتعاظ بالأضرحة، كما قلت الأضرحة، نعم، إذا كنت في الصورة يظهر كأنك زائر ضريح فلا يجوز، بمعنى قبرك بجوار هذا الضريح، بحيث من رأيك يقول لك أنت جيت الأضرحة كسائر الناس، كان بعض القباب هكذا المقبب عليها، بحيث الشخص وهو يريد أن يزور قبرا بجانبها، ولكن إذا رآه من رآه يقول الإنسان واقف على ذلك القبة كسائر عوام الناس وكسائر الناس الذين ليسوا مهتمين بالتوحيد. فأقول على كل حال ابتعد عن هذا النوع من الزيارة، ويكفيك أن تزور من بعيد. وأما إذا كانت المقبرة كبيرة بحيث أنت تزور القبر وتكون بعيدا عن ذلك المظهر، إن شاء الله لا مانع من أن تزور، كما أن كثير المقابر لا بد أن يكون فيها، إن لم يكن فيها ضريح ففيها يعني قبر مبني، ولا قبر مثلا في كذا، قل ما تجد مقبرة إلا وفيها منكر متعلق بالمقابر. يقول منطقتنا يوجد ضريح يعتقد الناس أنه نبي، وإنه يوجد قوم يبعدون عنا حوالي 30 كيلومترا، وغالبا يدفنون موتاهم عندنا حتى يجاور الميت أجداده والضريح، فهل نشهد معهم صلاة الجنازة؟ أن هذا لا تصوره في حقه إلا إذا كان في سيدي خالد في بسكة، لا تصوره. لماذا؟ لأنه الشخص إذا كان يعتقد بأنه كنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفر والعياذ بالله، هذا كفر. نعم، يقول في منطقنا يوجد ضريح يعتقد الناس أنه نبي، أنه نبي. كيف ضريح نبي ولا أنه لنبي؟ مهم يعتقدون أن المدفون المضروح نبي، وهم لا يعتقدون أظن أن هذه المقبرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتقدون أنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء في الحق المشكلة ليست معهم في مقبرتهم ولا في دفنهم. إذا كانوا يعتقدون بأن هناك نبي مدفون بعد النبي صلى الله عليه وسلم وعاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر والعياذ بالله. نعم، الإنسان يعتقد أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلت هذا، قلت لا أتصوره عندنا في الجزاء إلا أن يكون من أهل سيدي خالد، بلاد هكذا تسمى سيدي خالد في بسكرة، أصحابها يعتقدون أن خالد بن سنان نبي من أنبياء الله عز وجل، ولكن قبل النبي، بل لا أذكر موضعا بالضبط تكلم عليه ابن كثير في تفسيره خالد بن سنان، ولكن ليس بعد النبي، لا أبدا، لا يجوز للمسلم يعتقد بأن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعتقدون أن هذا نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، أي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كذلك التاريخ لا يشهد بأن هناك نبي بين عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح. نعم، إذن فهذا الكلام قبل أن نجيب عن هذا الاعتقاد، نقول أن هؤلاء أصلاً إذا كان كما تقول، نعم، فهذا الأمر ينظر معهم في عقيدتهم. هؤلاء هل هم مسلمون يعتقدون أن هناك نبي، أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. نعم، فإذا على افتراض، على كل حال صراحة، قلنا مثلا أن يعتقدون بأن هذا النبي، ولكن معلش أعطيه مهلة لأجل تصحيح إجابته، هذا الأخ الذي هو اسمه عبد الوهاب بن أحمد، لعله يكيف جوابه بحيث يكون مقبول معقول. نعم. وأما بالصيغة التي تذكرها أنت الآن، يعني أنت تتكلم بكلام، يعني السؤال نفسه يحتاج إلى إعادة صياغة. نعم. صياغة بحيث تكون معقولة جدا ما تقوله. معليش نعطيه فرصة كذلك مرة أخرى. يسمونها تصحيح الدعوة، يسمونها تصحيح الدعوة. معنا نعم. يقول أبو محمد عبد الرزاق الجزائري، يقول كيف يتعامل الأخ مع أقارب لهم اعتقادات في القبور، كيف يتعامل معهم؟ كيف يتعامل معهم؟ على كل حال كأن يتعامل معهم بلطف، ويعلمهم وينشغل بالتعلم ونفسه. نعم نعم، يتعلم نعم من أحكام الشريعة وتفاصيلها وما إلى ذلك، حتى بعد ذلك إذا تكلم معهم ظهر في كلامه أنه صاحب علم. وأما أن يبقى يكثر من النزاعات والجدال معهم، فربما هذا يعني قل ما يجدي صراحة. فإذا هو إن شاء الله تفرد أو انفرد للتعلم وقطع له وأخذ يتعلم واجتهد في التعلم، نعم، فأخذ ينكر عليهم وينكر عليهم نعم بطريقة من هو عنده علم لا من عنده جدال فقط، هذا هي التعامل معهم إن شاء الله. ليس هناك أكثر من هذا التعلم، تعليمهم وأخذهم بلطف وبيان الأحكام لهم وبيان خطورة الشرك نعم بالله عز وجل. فلعله إن شاء الله كما قال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول: عندنا قرية تسمى بعبد الواد، فهل يجوز مناداتها بهذا الاسم؟ أنت لا تناديها، كيف تقول يا عبد الواد ولا ماذا؟ تقصد لا نسميها بهذا الاسم؟ نعم، إذا تركت هذا الاسم وأنت بمعنى أنك تنكره، نعم تقول الواد، عبد الواد، نعم لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى، لا يجوز. لا يجوز التعبيد لغير الله تبارك وتعالى إلا أن يكون ذلك على سبيل بيان، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، يعني عبد لهما بمعنى أنه يعني يعمل لهما كعمل العبد لربه تبارك وتعالى، فصار مستعبدا إذا كان هذا المعنى. وهذا في حقه لا نظن أن القراءة تسمى بهذا المعنى. وأما العبودية التي هي يعني خضوع وذل، لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. يقول نوفل بك يطرح السؤال الذي ربما هو كان غائبا عنه، يقول: ما هو جواب الاستفهام في قولكم هل ما فشى في أرضنا توات؟ نوفل كنت غائبا، نحن كنا في الأول، ولا ربما هذا أول سؤال. هو الذي سأل السؤال، ولكن كيف هو الآن يعيد السؤال؟ صح، الذي تحته تقصد. نعم. إذن أحمد جيجل يقول: يقول في المناطق التي سميت باسم ولي معروف فيها له ضريح يزار، إذا أردنا هذه المنطقة هل يجوز تسميتها باسم هذا الاسم من باب العلمية؟ طبعا ولا يكون إلا من باب العلمية، بأي شيء سوف يكون. وكأنني بالسائل يسأل سؤال آخر، ليس هذا. نحن إذا كان قرية تسمى عبد المؤمن، قرية تسمى عبد المؤمن هكذا، مو سيدي عبد المؤمن، عبد المؤمن فقط، ما المانع أن يسمى عبد المؤمن؟ لا مانع، كما أنك أنت لو سميت نفسك عبد المؤمن نسميك عبد المؤمن، لا مانع يظهر حتى أي ناحية. لكن لعلك أنت كأنك تسأل عن سؤال آخر واستعجلت وسألت سؤال ربما لا يتأدى به غرضك. قلت في المناطق التي سميت باسم ولي معروف فيها له ضريح يزار، إذا أردنا ذكر هذه المنطقة هل يجوز تسميتها بهذا الاسم من باب العلمية؟ نعم، قال أن هذه قرية عبد المؤمن، قرية كذا قرية كذا باسم الاسم سواء كان ولي ولا غير ولي، هم اختاروا لأنفسهم هذا الاسم، فكيفما كان الحال. لكن ربما لعلك أنت تسأل عن يعني، وحتى هو هذا الولي نفسه نسميه باسمه الذي هو معروف به في أوساط الناس عالم عليه، نعم، وقريته كذلك تسمى بهذا الاسم، نعم. لكن لعلك أنت ربما هكذا أظن أنك تريد كما هو ربما، نعم، بعض الإخوة يسأل عن أن نسمي مثلا سيدي كذا، سيدي يوسف، زوج سيدي عبد القادر، سيدي ابن عباس، سيدي كذا وسيدي كذا ونحو ذلك. رغم ما قلنا أن كلمة سيدي هي في الحقيقة كما قلنا سيدي يعني حتى بالفرنسية هي سيدي كما كنا نقول مثل الأقراص اللي نسميها سيدي، وصاحبها إنما يريد سيدي هكذا يريد سيدي، فانخذل في لسانه فصار يقول سيدي، نعم. فالذي أخذته أنفة التوحيد صراحة لا بأس أن يعدل عن كلمة سيدي ولو هذه سيدي، نعم، أو سيدي، ويسميه باسم ليس فيه سيدي إلا إذا رأى أنه محتاج، لأنه الإبهام ونحو ذلك ممكن، يعني لا مانع أن لا يذكره، نعم، وهو لا يريد أن يسيد هذا الشخص. ولربما كذلك حضره حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد، فإنك إن قلت فقد أغضبت ربك كما جاء في الحديث، نعم. ولكن في حق الظاهر أنه هو لا ينشئ سيادة، وإنما هو كأنه يحكي ما هو جار على الألسنة كاستعمال العلم، ومعروف أن الأعلام علم أي شخص لا يعني أنه فيه صفة ما استفيد من ذلك العلم. أنت قد تقول لشخص، نعم، جمال، أو تسميه كذلك كريم وهو ليس بكريم، نعم. يقول هل يجوز أن نحضر دفن جنازة بمقبرة مدفون بها ولي، وكان هذا الولي ممن يزار ويذبح عنده خاصة إذا كان يخشى من تكثير السواد؟ يعني الدفن على كل حال، قلت إذا كان يقع بقرب المقبرة بحيث يظهر من صورة الشخص كأنه من الزوار لهذا الولي، فهو يبتعد عن هذا المظهر الذي يجعله ملتبسا بأهل البدع. وما إذا كان بعيدا عنها والولي في جهة منها وهو في جهة أخرى بحيث يظهر أنه في غير تلك الصورة، فلا بأس ولا مانع إن شاء الله. يقول إسماعيل خخي: هل إذا كان تراب القبر كثيرا يرد كاملا ولو زاد على الشبر؟ ليس لازم أن يرد كاملا، لكن المهم لا يزاد على الشبر، لا يزاد على الشبر، وإذا بقي منه بقية بعد يعني اندفن القبر. وكذلك ظهر أيضا القبر بصورته، صورة القبر، نعم، فلا بأس الحق أن يعني يشتتوا التراب على جنبات القبر إن شاء الله، في هذا إن شاء الله. ولعل هذا هو السؤال الأخير، سؤال نجيب. سؤال نجيب يقول: هل مقبرة البقيع لها فضل عن غيرها من المقابر؟ لا شك لها فضل، لكن ليس فضلها معناها في زيادة ثواب وفي زيادة أجر، ولا يعني لها فضل، ربما هكذا مذكور في الحديث أن من زارها فله كذا وكذا، ليس من هذا الباب، ولكن باعتبار أنها مقبرة أولا زارها النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها ليست كالمقابر الأخرى التي لم يزورها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فزيارتك لها أنت أولا متأس مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي زار هذه المقبرة بعينها، إذن أنت في هذا زرت زيارة لمقبرة زارها النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، وكذلك مقبرة فيها خيار هذه الأمة، فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تزورها على هذا المعنى، فلا شك أن هذا المعنى معتبر في الشريعة، ومعنى كبير أنك تزور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبورهم، وهذا في الحق إنما هو دليل على محبتك لهم واحترامك لهم وتعظيمك لهم، فهذا المعنى تثاب وتؤجر عليه. وأما يعني كونك مقبرة مثلا فيها فضل على مقبرة أخرى، كل حال لا أعرف شيئا في الشريعة يدل على يعني أن مقبرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها يعني فضل لكونها مقبرة، نعم، ولكن هذه الاعتبار ذكرتها كذلك في الشريعة معتبر. إذن والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.